بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. نقل المصنف رحمه الله في كتاب النكاح باب الكفاءة والخيار، وعن الضحاك بن فيروز الديلمي عن أبيه قال: قلت يا رسول الله إني أسلمت وتحتي أختان، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طلق أيتهما شئت. رواه أحمد والأربعة إلا النسائي، وصححه ابن حبان والدارقطني والبيهقي، وأعله البخاري. وعن سالم عن أبيه أن غيلان بن سلمة أسلم وله عشر نسوة فأسلمن معه، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخير منهن أربعة. رواه أحمد والترمذي، وصححه ابن حبان والحاكم، وأعله البخاري وأبو زرعة وأبو حاتم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: رد النبي صلى الله عليه وسلم ابنته زينب على أبي العاص بن الربيع بعد 6 سنين بالنكاح الأول، ولم يحدث نكاحا. رواه أحمد والأربعة إلا النسائي، وصححه أحمد والحاكم. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم رد ابنته زينب على أبي العاص بنكاح جديد. قال الترمذي: حديث ابن عباس أجود إسنادا، والعمل على حديث عمرو بن شعيب. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أسلمت امرأة فتزوجت، فجاء زوجها فقال: يا رسول الله إني كنت أسلمت وعلمت بإسلامي فانتزعها وعلمت بإسلامي فانتزعها رسول الله صلى الله عليه وسلم من زوجها الآخر وردها إلى زوجها الأول. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه، وصححه ابن حبان والحاكم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الأحاديث في أنكحة الكفار. الحديث الأول حديث الضحاك بن فيروز عن أبيه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله إني أسلمت أو إن أبي أسلم وتحته أختان، فأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يختار واحدة من الأختين، وذلك لأن الجمع بين الأختين محرم لقوله عز وجل: وأن تجمعوا بين الأختين. فإذا أسلم الكافر وتحته أختان، يعني قد تزوج أختين أو قد تزوج امرأة وعمتها أو امرأة وخالتها، فإنه يختار واحدة منهما، يعني من الأختين، ولا يقال هنا إن نكاح الثانية وارد على الأولى فيكون فاسدا، وذلك لأن هذا يقال في المسلم، لأن المسلم يعتقد أن نكاح الثانية باطل، يعني الجمع بين الأختين لا يصح. أما بالنسبة للكافر فالكافر يرى أن الجمع صحيح، فكلاهما لا مزية له، وعلى هذا فيختار واحدة من الأختين. أما الحديث الثاني حديث غيلان أنه أسلم وتحته عشر نسوة وأسلمن معه، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يختار منهن أربعا، لأنه لا يجوز للمسلم أن يجمع أكثر من أربع لقوله عز وجل: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. وهنا أيضا يقال كما سبق إنه لو كان هذا قد وقع من مسلم فنكاح الخامسة والسادسة والسابعة والثامنة والتاسعة والعاشرة كله باطل، لأنه ورد على نكاح صحيح، لكن لما وقع من كافر يعتقد صحته فكان يعتقد أن جميع نكاح العشر صحيح، وحينئذ يخير فيقال اختر أربعا من هؤلاء. ومن هذه الأحاديث وغيرها أخذ العلماء رحمهم الله قاعدة في هذا الباب، وهي أن جميع أنكحة الكفار صحيحة، جميع ما نكحه الكفار وأنكحتهم كلها صحيحة بشرطين: الشرط الأول أن يعتقدوا صحته، والشرط الثاني أن لا يترافعوا إلينا نحن المسلمين. فمتى عقد الكفار عقدا يعتقدون أنه نكاح فإنه يصح، فلو فرض مثلا أن رجلا وامرأة من اليهود والنصارى أو غيرهم كان بينهما صداقة، صادق امرأة ووطئها ويعتقد أن هذه الصداقة أنها كالنكاح أو أنها نكاح فإنهم يقرون على ذلك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يسأل الكفار الذين أسلموا عن أنكحتهم، لم يقل لهم كيف تزوجت هذه المرأة، هل العقد صحيح أو هي العون أو غير صحيح، فما داموا يعتقدون صحته فإنه يحكم بصحته. الشرط الثاني أن لا يترافعوا إلينا، فإذا قدر أنهم ترافعوا إلى المسلمين في عقد النكاح فالواجب على المسلمين أن يحكموا بما في شريعة الله عز وجل، لقوله عز وجل وأن احكم بينهم بما أنزل الله. فإذا قدر أنهم عقدوا نكاحا ثم ترافعوا إلى الحاكم الشرعي أو القاضي الشرعي فحينئذ يحكم القاضي الشرعي بمقتضى الشرع، فينظر إن كان المانع لا يزال باقيا فإنه يفسخ هذا النكاح ولا يعتبره، وإن كان المانع قد زال فإنه يحكم بصحته. فمثلا لو ترافع إليه كافر قد تزوج امرأة من محارمه من مجوسي أو نحو ذلك، فالواجب على الحاكم الشرعي أن يحكم بفسخ النكاح، لأن نكاح ذات المحرم لا يجوز في شريعة الإسلام. وأما إذا كان المانع قد زال كما لو تزوج امرأة في عدتها، من المعلوم أن نكاح المرأة في عدتها لا يصح، لكن هذا قد تزوج وانتهى وانقضى، فإذا ترافعوا إلى المسلمين فإن القاضي حينئذ يحكم بصحة النكاح لأن المانع قد زال. والحاصل أن أنكحة الكفار صحيحة بشرطين، الشرط الأول أن يعتقدوا صحته، والثاني أن لا يترافعوا إلى المسلمين. ثم إذا رفعوا هذا النكاح إلى المسلمين فإن كان المانع لا يزال قائما وجب التفريق بينهما، كما لو تزوج أختا له أو عمة له أو امرأة من محارمه، وإن كان المانع قد زال فإنه يحكم بصحة هذا النكاح. أما الحديث الذي بعده الثالث والرابع فهي فيما يتعلق بما إذا أسلم أحد الزوجين، فإذا أسلم أحد الزوجين الزوج أو الزوجة فإنه يوقف الأمر إلى انقضاء العدة، فإذا انقضت العدة ولم يسلم الآخر تبين انفساخ النكاح منذ أسلم الأول. فمثلا لو أن زوجين كافرين أسلم أحدهما على رأس المحرم، يعني في أول محرم أسلم الزوج، ونعم في أول محرم أسلمت الزوجة والزوج بقي على كفره، ثم انقضت عدة المرأة بعد 3 أشهر، حينئذ نحكم بفساد هذا النكاح وانفساخه منذ المحرم. أما لو أسلم الزوج في هذه المدة فإنها تكون زوجة له، فالأمر موقوف على العدة. وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله أنه إذا أسلم أحد الزوجين وقف الأمر على انقضاء العدة، فإن انقضت العدة حكم بانفساخ النكاح منذ أسلم الأول. والقول الثاني أن ذلك لا يتقيد بالعدة، بل حتى لو أسلم أحد الزوجين بعد سنوات فإنها تكون زوجة له ما لم تتزوج. فلو فرض أن شخصا أسلم وبقيت فلو فرض أن امرأة أسلمت وزوجها بقي على الكفر ثم بعد ذلك أسلم ب5 سنوات أو 6 سنوات فإنه يحكم بأنها زوجة له، كما رد النبي صلى الله عليه وسلم زينب إلى أبي العاص ابن الربيع رضي الله عنهما، وقد كان بين إسلامه وبين ردها عليه نحو 6 سنين. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.